إلا إذا عادت الأمة من جديد إلى كتاب العزيز الحميد. ولكن سأسلك منهجا آخر في التفسير، كما بينت ذلك بفضل الملك القدير في تفسير سورة الفاتحة لمدة عام بفضل ربي جل وعلا. فأنا لا أريد أن أفسر الكلمة بمعناها وأن أمضي سريعا سريعا، وهذا منهج ميسور، لكنني بفضل الله جل وعلا أريد أن أقف مع آيات القرآن الكريم لأستخرج منها المعاني واللآلئ والجواهر والضرر، ولأسقط هذه المعاني على واقع الأمة، لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء. فما أحوج الأمة الآن إلى القرآن، وما عزت الأمة، وما سادت الأمة، وما تحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا يوم أن عادت إلى القرآن، فامتثلت أوامره أمرا أمرا، واجتنبت مناهيه نهيا نهيا، ووقفت عند حدوده حدا حدا، ورددت مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم أيها الأفاضل، أريد أن نعود من جديد إلى القرآن، لنقف عند الأوامر والنواهي والحدود. والعودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إن الأمة أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولأن الله جل وعلا لم ينزل القرآن ليقرأ على الأموات، ولم ينزل القرآن لنزين به جدران المساجد، ولم ينزل القرآن ليحلي به نساؤنا وبناتنا وأخواتنا صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية، أو ليوضع القرآن في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم في المناسبات الرسمية وغيرها. لا لا، بل قال ربنا جل في علاه في شأن القرآن: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. وقال جل وعلا في شأن القرآن: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أحوج الأمة إلى القرآن الذي ما أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليشقى به حبيبنا أو لتشقى به أمته. لا، بل ما أنزله الله إلا ليقيم به أمة، إلا ليزكي به النفوس، إلا ليهذب به الضمائر والأخلاق. وما أحوج الأمة الآن إلى القرآن وإلى العودة إلى القرآن، بل وأود أن لو تفرغ كثير من علمائنا لتفسير القرآن، فكل له طريقته، وكل له أسلوبه، وكل له منهجه. ولم أرى أحدا بعد شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى يتصدى من جديد لتفسير القرآن تفسيرا مجملا من أوله إلى آخره. فاستخرت الله عز وجل كما ذكرت في أول لقاء من تفسيري لسورة الفاتحة أن أدخل هذا البستان اليانع الماتع، وأن أدخل هذا المحراب المهيب الجليل، وأن أنزل هذا النهر العذب الفرات. لكن اسمحوا لي أن أكرر مرة أخرى وأقول: أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السما في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق والإخلاص، وكما رزقنا البداية وأنهينا سورة الفاتحة، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والصحة والأعمال حتى ننتهي من تفسير سورة الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، تكلمت في حلقة سابقة كاملة عن فضل سورة البقرة، وقلت بإيجاز شديد: سورة البقرة سورة مدنية باتفاق، وهي تتكون من 286 آية، 286 آية، وهي سورة مدنية باتفاق أهل العلم، وسميت سورة البقرة بهذا الاسم بمناسبة قصة البقرة التي سأذكرها في موضعها بالتفصيل بإذن الملك الجليل. وقصة البقرة مذكورة في الآيات الكريمة من 67 إلى 73 من قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إلى قوله تعالى: فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وسأتعرض لهذه القصة بالتفصيل بإذن الملك الجليل. سورة البقرة أيها الأفاضل سورة عظيمة كريمة تتكون من 6221 كلمة ومن 25,500 حرفا، وهي أطول سورة في القرآن الكريم كله، وتشتمل على أعظم آية في القرآن الكريم كله ألا وهي آية الكرسي. وتشتمل أيضا سورة البقرة على آخر آيتين من آياتها الكريمة، هاتان الآيتان قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ بآخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء. وهذه السورة الكريمة أيضا ما قرأت في بيت إلا وطردت منه الجن والشياطين 3 أيام، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يا لها من كرامة، وما أحوج بيوتنا كلها بلا استثناء إلى سورة البقرة في هذه الأيام. إن الشيطان ينفر، أي يفر ويهرب، من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بل وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة، وفي لفظ: خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. اقرأوا البقرة أو خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. نعم أيها الأفاضل، هذا غيض من فيض، وهذه رشفة في فضائل سورة البقرة، رشفة في بحار فضائلها. وإلا فحدث عن البحر ولا حرج، وإن قصرت فمن قصوري وقلة نوري. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يملأ قلوبنا بنوره، وأن يملأ حياتنا بهداه، وأن يملأ صدورنا بانشراحه وتقواه، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا أيها الأحبة في الله لندخل هذا البستان اليانع الماتع، لنجمع الرحيق والزهر والثمر مع أولى آيات سورة البقرة. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أسأل الله أن يبارك لي ولكم الليلة في وقتنا لننتهي من تفسير هذه الآيات الثلاث. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا التوفيق والسدادة والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة أو الأحرف المتقطعة، بدأ الله عز وجل بها بعض صور القرآن الكريم لحكمة وإن غابت عن كل البشر، فلا يوجد في القرآن الكريم كله، لا توجد فيه كلمة وجدت أو أنزلها الحق تبارك وتعالى بلا معنى وبلا مغزى وبدون حكمة. لا، من زعم ذلك فقد أخطأ خطأ فاحشة، فما من كلمة في القرآن إلا ولها معنى، إلا ولها حكمة، إلا ولها مراد. وإن غابت الحكمة عن كل البشر فهي لا تغيب أبدا عن الحق سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن الكريم. هذه الأحرف المتقطعة في أوائل بعض صور القرآن الكريم بدون التكرار، خلي بال حضرتك من هذا التأصيل المهم، بدون تكرار الحروف نرى أنها تتكون من 14 حرفا. الأحرف المتقطعة بحذف المكرر منها في القرآن الكريم كله نرى أنها تتكون من 14 حرفا. جمعت هذه الحروف في جملة بليغة بديعة، تقول: نص حكيم قاطع له سر. يا الله، انتبهت لهذه الجملة البديعة البليغة؟ استمع إليها. أقول: لو حذفنا المكرر من الحروف المقطعة سنرى أنها تتكون من 14 حرفا في القرآن الكريم كله. لو جمعنا هذه الحروف بحذف المكرر لوجدنا أنها تشكل جملة بليغة بديعة، تقول كلمات هذه الجملة: نص حكيم قاطع له سر. واسمحوا لي أن أقول: أنا على قدر فقري وجهلي أضيف هذه الجملة البليغة البديعة كتفسير جديد لهذه الحروف المقطعة: نص حكيم قاطع له سر. أضيف هذا المعنى الجديد وهذا التفسير الجديد للحروف المتقطعة في أوائل الصور، وأقول بعد ذلك: وقد اختلف المفسرون في هذا السر. نص حكيم قاطع له سر، وقد اختلف سادتنا وأئمتنا وعلماؤنا ومفسرون في هذا السر، فمنهم من قال، انتبه معي، قال بعض أهل العلم: هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم إنما هي أسماء السور. هذا معنى: هذه أسماء السور. ومن أهل العلم من قال: هي فواتح افتتح الله بها القرآن الكريم. ومن أهل العلم من قال: بل هي أسماء لله تعالى، بل هي أسماء لله تعالى، بل وقال ابن عباس: ترجمان القرآن وحبر الأمة، قال: هي اسم الله الأعظم. هذا تفسير ابن عباس: هي اسم الله الأعظم. فكل له وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها. هذه تفسيرات سلفنا رضي الله عنهم لهذه الحروف المتقطعة. لكن أكثر أهل العلم، وأنا أميل تماما إلى هذا الرأي بل وأقول به، قالوا: هذه الحروف المتقطعة أنزلها الله تبارك وتعالى في أوائل بعض الصور ليبين إعجاز القرآن الكريم، أنزل الله عز وجل هذه الحروف المتقطعة في أوائل بعض الصور ليبين الحق تبارك وتعالى إعجاز القرآن الكريم، وأنهم ولو اجتمعوا، أي لو اجتمع المعاندون والمعارضون للقرآن الكريم من مشرك العرب في مكة ومن جاء بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الله جل وعلا يقول لهم إنكم عاجزون عن معارضة القرآن وعن الإتيان بمثله، مع أنه مكون من هذه الحروف المقطعة التي تتكلمون بها وتتحدثون بها. هذا هو أبلغ التفسيرات وأحبها إلى قلبي، وهذا هو الذي قال به أكثر أهل العلم. هذه الحروف المقطعة إنما هي من حروف لغتكم التي تتخاطبون بها وتتكلمون بها وتتحدثون بها، ومع ذلك فأنتم عاجزون عن الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن، وإن كان مكونا من حروف لغتكم كالألف واللام والميم والعين والقاف والسين إلى غير ذلك من هذه الحروف المتقطعة. ولذلك أيها الأفاضل، لم ينزل الله جل وعلا هذه الحروف المتقطعة جملة واحدة في أول القرآن، وإنما تكررت هذه الحروف المتقطعة على مدى القرآن في كثير من صور القرآن الكريم، ولم ينزلها ربنا تبارك وتعالى جملة واحدة في أول القرآن الكريم. لماذا؟ للتحدي وللتبكيت وللتعجيز. فالله جل وعلا يقول ألف لام ميم، يعني هذه الحروف الألف واللام والميم إنما هي من جنس حروفكم التي تتخاطبون بها وتتحدثون بها، ومع ذلك فأنتم عاجزون عن الإتيان بقرآن كهذا القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، بل قال لهم ابتداء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فلما عجزوا عن الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن الكريم طلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط، فقال جل جلاله أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا ولم يستطيعوا أن يأتوا لا بقرآن مثله ولا بعشر سور من مثل صور القرآن الكريم. فطلب الله جل وعلا منهم أن يأتوا بصورة واحدة، وهذا إعجاز وتبكيت وتعجيز. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهذا التحدي لا زال قائما إلى يومنا هذا، حتى بعدما خرج علينا ما يسمى بالفرقان الأمريكي بهذا القرآن المكذوب المزعوم الباطل، وقد بينت زيفه في وقتها بفضل الله جل وعلا. لا تستطيع قوة على وجه الأرض مهما أوتيت من البلاغة والفصاحة أن تأتي بصورة على نسق صور القرآن الكريم، محال. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولا زال التحدي قائما إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وللتبكيت وللتعجيز تأتي هذه الحروف تارة في حرف واحد، وتأتي تارة مكونة من حرفين، وتأتي تارة مكونة من ثلاثة أحرف، وتأتي تارة مكونة من أربعة أحرف، وتأتي تارة مكونة من خمسة أحرف. وكأن الحق تبارك وتعالى يؤكد ويبين لهؤلاء أنهم أعجز وأقل من أن يأتوا بصورة واحدة على نسق صور القرآن الكريم. ففي صدر صورة صاد مثلا، صاد حرف واحد، صاد والقرآن ذي الذكر، قال جل وعلا قاف والقرآن المجيد، قال جل وعلا نون والقلم وما يسطرون. وأود أن أنبه إخواني وأخواتي إلى أنه لم تبدأ سورة من سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة إلا وفي هذه السورة انتصار للقرآن وبيان جلي واضح لإعجاز القرآن ولبلاغة القرآن، وبأنه لا تستطيع قوة مهما كانت بلاغتها أن تأتي بسورة كسور القرآن الكريم. صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون، في آخر آية في سورة نون في سورة القلم وما هو إلا ذكر للعالمين وهو القرآن. لا بد أن تنتصر أي سورة تصدرت بهذه الحروف المتقطعة للقرآن الكريم، ويبين الله جل وعلا فيها بأنصع بيان وأجلى وأسطع برهان عظمة القرآن وبلاغة القرآن. وتارة تأتي الحروف المتقطعة مكونة من حرفين اثنين كما في الحواميم كلها، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى آخر الحواميم، وسنقف عندها بالتفصيل بإذن الملك الجليل. وأيضا كما في صدر سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وأيضا تأتي هذه الحروف المتقطعة وهي مكونة من ثلاثة أحرف كما في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم، ألف لام ميم، وكما في قوله تعالى في صدر سورة يوسف ألف لام راء، وفي صدر سورة إبراهيم ألف لام راء. وتارة تأتي الحروف المتقطعة مكونة من أربعة أحرف كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد ألف لام ميم راء، ألف لام ميم راء مكونة من أربعة أحرف ألف لام ميم صاد، وتارة تأتي من خمسة أحرف كما في قوله تعالى في صدر سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وكما في صدر سورة الشورى حاميم عين سين قاف. قمة التبكيت والتعجيز، وكأنها قرع بالعصا لمن تحدى القرآن الكريم، وكأنها قرع بالعصا لكل من تحدى القرآن الكريم، لتكون كالإيقاظ لعقولهم، لتكون منبهة لهم حتى لا يشوشوا على القرآن، وحتى تلتفت أذهانهم إلى القرآن، لأنهم إذا سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم لا يفهمون معناها، فتنتبه الأبصار وتتعلق بالنبي المختار وتكد الأذهان، ما هذا؟ ما الذي يقوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فتأتي الآيات بعد ذلك بعدما شد الله جل وعلا قلوبهم وعقولهم بهذه الحروف المقطعة. وإلا فالقرآن الكريم كله كله يلوي أعناق المتكبرين إذا أنصتوا إليه. ولذلك كانت وصية المشركين لبعضهم البعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا على القرآن، لا تستمعوا إلى القرآن. وهذا ديدن أعداء الله في كل زمان ومكان، لا يريدون للأمة أبدا أن تعود إلى القرآن، لأن أعداءنا يعلمون علم اليقين، يعلمون ذلك إلى حد اليقين، كما غابت عنا أو عن كثير منا هذه الحقيقة إلى حد اليقين أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعلمون أنه لا عزة ولا كرامة للأمة إلا إذا عادت إلى القرآن الكريم، إلا إذا عادت إلى القرآن الكريم. نعم، فالمشركون كان يوصي بعضهم بعضا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه، لا تتركوا فرصة للقرآن ليصل إلى الأذان لأنه سيحرك القلوب. بل لقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك في المقدمة، في مقدمة التفسير، والحديث رواه الإمام البخاري مختصرا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة المشرفة يوما ووقف ليصلي لله جل وعلا في وقت كانت فيه رحى الصراع على أشدها بين رسول الله والمشركين، حتى قال أبو جهل: والله لئن جاء محمد ليسجد لأطأن عنقه أي برجله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لإخواني من المشركين: أيعفر محمد وجاءوا بين أظهركم؟ يعني يأتي محمد ويتحدانا ويسجد لربه جل وعلا على مرأى مسمع منا؟ واللات والعزى لئن أتى محمد لأطأن عنقه، أي لأضع قدمه ولا حول ولا قوة إلا بالله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه مسلم. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسجد بين يدي الله جل وعلا، وتقدم أبو جهل وهو يزعم أنه سيطأ عنق رسول الله، فعاد القهقرة يدفع بيديه هكذا، فقالوا: ما دهاك يا أبا الحكم؟ إيه اللي دهاك؟ أنت مش كنت هتعمل كذا وكذا؟ إيه اللي رجعك؟ قال: إن بيني وبين محمد لخندقا من نار، وإني لأرى هولا وأرى أجنحة. فلما قضى الحبيب صلى الله عليه وسلم صلاته قال: بأبي وأمي وروحي والذي نفسي بيده، لو دنا مني، أي لو اقترب مني أبو جهل، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أقول في هذا الوقت الشديد الحرج الذي كانت رحى الصراع فيه على أشدها بين المشركين وبين سيد النبيين وإمام المتقين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليصلي لله جل وعلا، وافتتح النبي الصلاة بصورة النجم على مرأى مسمع من السادة. يا الله، وعاوز حضرتك تتخيل جلال القرآن وجمال القرآن وحلاوة القرآن حين يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، ما أجمل وأروع أن تستمع الآن إلى القرآن بصوت الشيخ محمد رفعت مثلا، أو بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، أو بصوت الشيخ المنشاوي، أو بصوت أي حد من مشايخنا من المعاصرين، الشيخ محمد ضيف أو الشيخ محمد الطنطاوي أو الشيخ حجاج أو غير هؤلاء من مشايخنا، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يرحم من توفي منهم. تصور لو أنك تسمع القرآن بصوت رجل أتاه الله جل وعلا جمال الصوت وحلاوة الصوت، والله الذي لا إله غيره لا تريد أبدا أن يزول عن أذنيك هذا الصوت، ولا تشعر بشيء من الملل ولا بشيء من الكلل. هل تصورت معي كيف تكون حلاوة القرآن، وكيف يكون جلال القرآن، وكيف تكون عظمة القرآن إذا سمعته بصوت النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد عدنان؟ يا الله، اللهم لا تحرمنا يا أرحم الراحمين. تصور لو أنك تستمع الليلة القرآن من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يكون جلال القرآن وتأثير القرآن على قلبك؟ القرآن بذاته لو نزل على جبل لخشع الجبل من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تصور لو أنك تسمع هذا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع تاني خالص. والله العظيم لا أستطيع مهما أوتيت من بلاغة وبيان وفصاحة لسان أن أعبر عن شيء من هذه الجلال ومن هذه العظمة ومن هذه الحلاوة ومن هذا التأثير أن تستمع إلى القرآن بصوت البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. دخل المصطفى بيت الله الحرام وقف يقرأ سورة النجم. الله أكبر. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، إلى آخر السورة. وقرأ الحبيب في آخر السورة آيات تطير لها القلوب: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر الحبيب ساجدا لله جل وعلا على مرأى مسمع من المشركين في بيت الله الحرام. انتبه، فلم يتمالك واحد من المشركين نفسه وخروا كلهم سجدا لله خلف رسول الله. بتقول ايه؟ خروا سجدا المشركون. أيوة، وهذا هو السر يا أحبابي الذي جعل المهاجرين الأوائل إلى الحبشة يعودون إلى مكة بعد الهجرة الأولى بعدما ترامت إلى آذانهم الأنباء بسجود المشركين خلف رسول الله في بيت الله الحرام، لكنهم لم يعلموا أن جلال القرآن صدع عناد الكفر في القلوب وصدع عناد الكبر في القلوب. فلما سمعوا القرآن دون تشويش ودون لغو ووصل القرآن إلى الأذان حرك القلوب، ولم يملك واحد من المشركين نفسه وخر لله ساجدا خلف رسول الله. أقول الحديث في أعلى درجات الصحة، رواه الإمام البخاري مختصرا من حديث ابن عباس قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. الله الله الله، تاني والله. سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قرآن، الله أكبر وجلال القرآن. الله تبارك وتعالى يقول ألف لام ميم، يعني يا من تعارضون القرآن، يا من تجادلون القرآن في مكة، يا من تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، يا من تقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يا من تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا القرآن من عند نفسه، إلى غير هذه الدعاوى. ها هو القرآن بين أيديكم مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها وتتخاطبون بها وتتحدثون بها، إن كنتم تستطيعون أن تأتوا بصورة واحدة على نسق صور القرآن الكريم، فهيا هيا اتلوا علينا هذه الصورة، اقرأوا علينا هذه الصورة. مستحيل. وأتذكر الآن، وهذا هو موضعه، موقف أبي الوليد عتبة ابن ربيعة. خلي بال حضرتك، عتبة ابن ربيعة كان سيدا في قومه وكان على الشرك، واستأذن قومه من المشركين يوما أن يذهب إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه بعض الأمور لإنهاء هذا الصراع من وجهة نظرهم. والحديث رواه ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل وأبو نعيم في الدلائل والحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة في مصنفه، وهو حديث حسن. فأذن له قومه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعرض عليه ما يريد. والله تخلي بال حضرتك، فذهب أبو الوليد عتبة بن ربيعة إلى حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا ابن أخي، خلي بالك من اللهجة، يا ابن أخي، لهجة ود وتقرب وتعطف وتحنن، يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكانة في العشيرة والنسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وفرقت به جماعتهم، فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا علينا لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك من الجن طلبنا لك الطب وبذلنا أموالنا حتى تبرأ. صلى الله على صاحب الخلق، والله ما عنف أبا الوليد ولا وبخه ولا قال له كلمة واحدة جارحة، وإنما قال له صلى الله عليه وآله وسلم: أو قد فرغت يا أبا الوليد، يعني انتهيت من كلامك وبيانك؟ قال نعم. انظروا إلى الأدب. أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم اسمع مني. قال أسمع. فوضع عتبة بن ربيعة يديه خلف ظهره واتكأ عليهما، ولا أقوله نظر ببصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنصت إليه بأذنيه فحسب، بل نظر إليه بعينيه وأنصت إليه بأذنيه وكيانه كله. فوالله ما زاد الحبيب صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات كريمة من القرآن العظيم من سورة فصلت. قرأ عليه قول الله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو وويل للمشركين. واسترسل النبي في القراءة إلى أن بلغ آية السجدة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وأنهى النبي قراءة السجدة وخر الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه ورأى علامات الدهشة والاستغراب والتعجب على وجه عتبة بن ربيعة على وجه أبي الوليد، فقال له المصطفى قد سمعت يا أبا الوليد، يعني هذا ردي، هذا جوابي، هذا جوابي على هذه الإغراءات وهذه المساومات. لو كانت القضية قضية ملك لقبل النبي الملك، ولو كانت القضية قضية شرف لقبل النبي أن يكون سيدا على القوم، ولو كانت القضية قضية دنيا وقضية مال لقبل سيد الرجال هذا العرض السخي حتى تصير أكثرنا مالا. لا لا، كما تصور البعض ليس الأمر هينا وليس الطريق لينة، بل إنه طريق طويل حافل بالعقبات والأشواك مفروش بالدماء والأشلاء يعوي على جنباته المجرمون والمنافقون والكافرون. ولا بد من تربية، لا بد من تمحيص، لا بد من تصفية للصفوف، لا بد من تطهير للسرائر حتى لا يسير على الدرب ولا يثبت على الطريق إلا من كان أهلا للسير على طريق الرسل والأنبياء. ليس الأمر سهلا ولا هينا، لا بد من تربية ولا بد من إعداد خاص لحمل هذه الأمانة، وإلا لقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض السخي. ولاحظ أنه في أول خطوة وعند أول قبول له صلى الله عليه وسلم ستضيع قضيته وسيضيع دينه. وحاشا، نعم لو قبل المال لعلم المشركون في مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس نبيا ولا رسولا، إنما هو رجل جاء ليجمع مالا وفقط، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولو قبل الملك لعلموا يقينا أنه رجل يريد الملك، ولو قبل الشرف لعلموا يقينا أنه رجل يريد السيادة. لا لا لا، إنها نبوة، إنها رسالة، إنه دين. أخاطب إخواني، إخواني من المسلمين من القادة ومن العلماء ومن قادة العمل الإسلامي، ليس الأمر هينا لينة وليس كما يدعي البعض. لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض السخي لنستريح من هذه الحروب الطاحنة ومن هذه المقابلات في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي تبوك وفي غيرها؟ لماذا ولماذا؟ هذا فهم قاصر ونظرة ضيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لو قبل فقط أول عرض لانتهى الدين، ولضاعت القضية، قضية التوحيد، ولوقف له المشركون عن بكرة أبيهم بيقين مطلق أن الرجل صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بنبوة وما جاء برسالة، إنما جاء لدنيا وجاء لمنصب وجاء لمال. ونحن والله لا نعمل لمناصب ولا نعمل لدنيا ولا نريد مراكز أبدا، إنما نريد الدار الآخرة، نريد أن يعبد الخلق الحق تبارك وتعالى بحق، نريد تعبيد الخلق في الأرض لله وحده، نريد أن يفرد الناس ربهم جل وعلا بالألوهية والعبادة. نعم، ولا ينبغي البتة أن يقدم أحد نفسه على أنه أهل لهذه الأمانة ولهذه المسؤولية العظيمة، فلا يطلبها أحد وهو يعرف قدرها ويعرف خطرها. وأين أنت وأين أنا من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم وغيره الذي جاء يوما إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه ولاية، ليطلب منه إمارة، ليطلب منه وزارة، فقال أبو ذر وهو من هو؟ إمام الزهد؟ نعم. إمام الورع؟ نعم. إمام التقى؟ نعم. إمام العلم؟ نعم. إمام العمل؟ نعم. ومع ذلك يذهب إلى النبي ليقول يا رسول الله ألا تستعملني؟ مش هتخليني وزير؟ مش هتخليني محافظ؟ مش هتخليني قائد؟ مش هتخليني أمير؟ ألا تستعملني؟ فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه ويقول يا أبا ذر إنها أمانة، يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. نعم أيها الأفاضل، ارجع معي إلى عتبة بن ربيعة، قال قد سمعت يا أبا الوليد، هذا جوابي، لا أريد مالا ولا أريد ملكا ولا أريد شرفا ولا الذي يأتيني من الجن، بل إنه وحي من عند الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقام عتبة بن ربيعة أبو الوليد ودخل على سادة قريش الذين جلسوا في انتظاره إلى جوار بيت الله الحرام. والله يا إخوة ويا أخواتي، لما نظروا إلى وجه عتبة بن ربيعة قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. يا أخي الوجه تغير، الوجه تغير، الشكل تغير، سمع قرآنا عجبا. قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ها، ما وراءك يا أبا الوليد؟ عملت إيه مع محمد بن عبد الله؟ هكذا قال السادة. فقال أبو الوليد عتبة بن ربيعة يا قوم، يا قوم، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والحق ما شهدت به الأعداء يا سادة. والله لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله لقد سمعت منه كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فأطيعوني واجعلوها بي واجعلوها لي، اتركوا الرجل وما هو فيه، فإن يظهر على العرب، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا جميعا على لسان رجل واحد سحرك والله محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، سحرك والله محمد. كما قال الوليد بن المغيرة والد سيدنا خالد بن الوليد، قال الوليد بن المغيرة حينما سمع القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى. والحديث أيضا روى الحاكم في مستدركه وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو نعيم بسند حسن. فلما علم القرشيون بذلك خافوا جدا أن يصبأ كما كانوا يقولون الوليد بن المغيرة، لأنه سيد قومه، فلو أشرك فلو آمن الوليد بن المغيرة وترك الشركة لهز مكة هزا ولرج مكة كلها رجة. ولما لا وهو الوحيد، الوحيد في ماله، الوحيد في ثرائه، الوحيد في ما كان في عطائه للحجيج. كان ينهى أن يطعم الحجيج في مكة أحد سواه إلى هذا الحد. ولذلك لما ذهبوا إليه وقالوا له قل في محمد والقرآن قولا وأمهلوه، قال قولته الخبيثة التي لازالت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا في شأن الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخر الآيات. سبحان الله. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي، لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، ويكفي أنه لا يذكر إلا إذا وصم بالكذب، فإذا قيل مسيلمة فالكل يعلم أنه الكذاب. لما ادعى مسيلمة الكذاب أن النبوة قد تنزلت عليه، ولو صدق لقال إن وحلا نزل على رأسه من عند الشيطان، فالوحي لا ينزل إلا على الأنبياء من عند رب الأرض والسماء. فذهب إليه أهل مكة وكانوا أرباب بلاغة وفرسان بيان وأساطين لغة، ذهبوا إليه ليسمعوا منه وقالوا أسمعنا شيئا من هذا القرآن الذي نزل عليك. فجلس مسيلمة الكذاب يهرف بما لا يعرف ويهذي كالسكران ويقول على نسق بعض آيات القرآن، ولكن شتان شتان، يقول: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، كلامه كل طين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا أسمعنا شيئا غير هذا يا مسيلمة؟ فجلس يهذي ويقول: الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. ما تسمعنا حاجة تانية يا عم مسيلمة. قال: والزارعات زرعا، والحاصدات حصدا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزة، وعجنها خالص الكذاب. فرد عليه أهل مكة أرباب البلاغة وأساطين اللغة وفرسان البيان، اسمع ماذا قالوا. قالوا: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب. ما فيش بعد كده، والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب. روى الإمام مسلم في صحيحه أن أنيسا أخا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه نزل إلى مكة فسمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبنبوته، ثم عاد أنيس أخو أبي ذر إلى أخيه، وكان أبو ذر قد خرج ليبحث عن الحق وعن الدين الحق. فلما لقي أنيس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ما يقوله الناس في مكة، عاد إلى أخيه أبي ذر ليقول: يا أبا ذر، لقد لقيت رجلا على دينك، لقد لقيت بمكة رجلا على دينك. فقال أبو ذر: وماذا يقول الناس؟ فقال أنيس: يقول الناس ساحر كاهن شاعر. يقول أنيس، وكان أحد الشعراء المشهورين، يقول: ووالله ما هو بكاهن، والله ما هو بكاهن، ولقد عرضت كلامه على بحور الشعر وأنواعه فلم يلتئم، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. نعم يا إخواني، لا أريد أن أطيل، فألف لام ميم حروف مقطعة معناها أن الله جل وعلا يبكت هؤلاء المتطاولين في كل عصر وفي كل مصر، ويقول معنى الآية أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها وتتخاطبون بها، فأتوا بصورة من مثله وادعوا أهل الأرض من الإنس والجن ولن تتمكنوا على الإطلاق ولن تستطيعوا. فلقد شاء الله جل وعلا أن يجعل هذا القرآن بهذا الإعجاز معجزة خالدة باقية للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لماذا؟ لأن المعجزات الحسية لا تقنع إلا من يرونها بعينهم، ولا تشبع إلا من يقتنعون بها، بل وربما يطلب القوم من نبيهم آية ومعجزة خارقة للقوانين، خارقة لنواميس الكون، ليعلموا أنه نبي مرسل من عند الله، وإذا ما رأوا الآية بأم أعينهم كفروا بها في التو واللحظة، كما فعل مشركو مكة مع رسول الله حين طلبوا منه أن يشق لهم القمر في السماء نصفين. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق له القمر في السماء نصفين، فشق الله له القمر في السماء نصفين. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومع ذلك لما رأى المشركون في مكة القمر قد انشق نصفين، ماذا قالوا؟ قالوا: سحر أعيننا محمد بن عبد الله. فالمعجزات الحسية على جلالها وعظمتها لا تقنع إلا من يرونها بأم أعينهم، بل ربما يراها القوم ويكفرون بها في ساعة واحدة. أما القرآن فقد شاء ربنا جل وعلا أن يبقى معجزة خالدة باقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألف لام ميم، ذلك الكتاب، الله الله الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا هو الكتاب، أي القرآن الذي لا شك فيه ولا ريب فيه على الإطلاق. والكتاب هو القرآن، والقرآن اسم من أسماء الكتاب. فلقد توسع بعض علمائنا فذكر الإمام الزركشي في البرهان 55 اسما للقرآن. خلي بالك، ذكر الإمام الزركشي في البرهان 55 اسما من أسماء القرآن الكريم، وذكر شيخنا ابن القيم في كتاب التبيان 90 اسما للقرآن الكريم. ولكنني بعدما تتبعت هذه الأسماء وجدت أن شيوخنا وعلماءنا وسادتنا جزاهم الله عنا خيرا، وليس هذا من باب الاستدراك، وإنما فقط من باب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطرنا وأن يغفر لنا تطاولنا، ولكن كما قلت في أول الحلقة، يعني أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أقول شيوخنا جزاهم الله عنا خيرا وسادتنا وعلماؤنا لم يفرقوا في كثير من المواضع بين الاسم والصفة، فعدوا الصفة اسما من أسماء القرآن فزادت الأسماء. على سبيل المثال في قوله تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم، فقالوا كريم من أسماء القرآن. ولا يخفى أن كلمة كريم صفة لقوله تعالى إنه لقرآن كريم، فكريم صفة لقرآن. وكما في قوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فعد علماؤنا كلمة مبارك من أسماء القرآن، ولا يخفى على أحد أن كلمة مبارك صفة لكلمة ذكر، كلمة ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهكذا. لكن من أشهر أسماء القرآن القرآن، كما في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومن أشهر أسماء القرآن أيضا الفرقان، كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، ومن أسمائه الكتاب كما في الآية التي نحن بصددها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكما في قوله تعالى في صدر سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأيضا من أشهر أسماء القرآن الذكر، قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ومن أشهر أسماء القرآن أيضا التنزيل، قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين. وهكذا أيها الأحبة، ذلك الكتاب أي القرآن، والقرآن خلي بال حضرتك هو كلام الله المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر صورة فيه المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. تاني، القرآن الكريم هو كلام الله المعجز بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الله المعجز بلفظه، بلفظه يعني اللفظ ذاته إعجاز، كلام الله المعجز بلفظه ومعناه المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة فيه المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. يتكون القرآن الكريم من 114 صورة، من 6236 آية بعد الكوفيين، وبعد غير الكوفيين من 6666 آية، ويتشتمل على ما يلي: الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. هذا هو القرآن. لا لا لا والله يا مولانا تسمعنا تاني، لا تاني، عاوزين نسمع المعلومات دي لأنها في غاية الأهمية، لأنه عيب كبير أو إن إحنا ما نبقاش عارفين قرآننا. طيب سمعنا تاني يا مولانا. القرآن إيه تعريف القرآن؟ لما أقول لك الآن ابن من أبنائنا في الجامعة أو بنت من بناتنا في الجامعة واسأل وأقول ما هو القرآن؟ عرف يا ولدي القرآن الكريم، يقول لي القرآن هو كلام الله المعجز بلفظه ومعناه المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة فيه أو منه المتحدى بأقصر صورة منه المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. وهو يتكون من 114 صورة ومن 6236 آية بعد أهل الكوفة و6666 آية بعد غير الكوفيين، 1000 الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال ألف آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه. ومن علمائنا من يفرق بين الشك والريب، من علمائنا من يفرق بين الشك والريب. قال ابن عباس وابن مسعود وابو الدرداء ونافع مولى عبد الله بن عمر وسعير بن جبير ومجاهد وقتادة وغير هؤلاء قالوا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. لكن من أهل العلم من فرق بين الريب والشك، فقالوا: الريب شك مع تهمة، الريب شك مع تهمة، أما الشك فهو وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر بأمارة واضحة. وقوف النفس بين شيئين متناقضين بحيث لا تستطيع أنت أن ترجح بين هذين الشيئين بأمارات وعلامات واضحة. يعني أنا قمت للرابعة لكنني أشك، هل هي الرابعة في الصلاة أم أنها الثالثة؟ هذا هو الشك. لا يستطيع الإنسان أن يرجح شيئا على آخر بأمارة وعلامة واضحة. والقرآن الكريم لا ريب فيه ولا شك فيه، لا ريب مع تهمة ولا مع غير تهمة. فلو أنصف كل العقلاء وتدبروا كلام رب الأرض والسماء، لو تدبروا القرآن الكريم لعلموا أنه كلام رب العالمين. فالقرآن الكريم كنز معان، كنز معان وبحر حقائق ونهر جواهر ودرج زواهر ومعين درر وعالم علم ودقة نظم وجمال أسلوب وعذوبة لفظ وبهاء رونق وكمال بيان، أشهد أنه كلام الرحيم الرحمن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مضى الوقت، بل وأخذنا وقت الأسئلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما شعرت بالوقت إلا في هذه اللحظة، ولذا فسامحوني وسأتوقف عند هذا القدر بفضل الله تعالى لأواصل مع حضراتكم المسير المبارك في هذا البستان اليانع الماتع في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنقف على أولى الوقفين. هل نقف على قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وأبدأ بقوله تعالى هدى للمتقين، أم أقف عند قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم لماذا خص الله المتقين بهداية القرآن، ومن هم المتقون، ومن هو المتقي، ومن هو التقي، وما هي التقوى، وما علامتها، وما ثمراتها في الدنيا والآخرة. هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. أسأل الله جل وعلا أن يردني وإياكم إلى القرآن ردا جميلا، وأن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، وأن يرزقنا العمل بأحكامه، وأن يرزقنا الإيمان بمتشابهه، وأن يرد أولادنا جميعا إلى القرآن، وأن يربيهم على القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.